تراث حفلة ترخيص المسابقة الاشتراكية لكيتو إيسايد لاسماك عام 105/2016 في قاعة الأمال المركزية ببيونغيانغ ياماسابي من هذا الشهر. حضرها تشيريونغي وضحية رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية، وري ريونغ نام نائب رئيس مجلس الوزراء والمعنيون وكوادر أجهزة الحزب والسلطة ورجال اتحاد النقابات في كل المحافظات والإداريون وصياد الأسماك في الوحدات المشاركة في المسابقة. أكد فيها المقرر أن جميع الكوادر والشكيلة عليهم أن يحصلوا على الصيد الوفير في معركة الهجوم العام للشعب كله لهذا العام الذي يستعصر بالأهمية الحكومية في تنفيذ استراتيجية السنوات الخمس لتطوير اقتصاد الدولة حتى يساهموا مساهمة إيجابية في الإسراع ببناء الدولة الاشتراكية القوية. صدر فيها ترتيب المسابقة ومنحة مؤسسة كيمتشيك للصيد الأسماك وغيرها من المؤسسات المعنية شهادة الشرف بالاسم المشترك للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري ومجلس الوزراء لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وعلم الفوز المتنقل للمسابقة الاشتراكية. ألقيت فيها الكلمات وصدر برنامج المسابقة الاشتراكية لكيتو إيسايد لاسماك عام 106/2017.